فصل ترجمة أكياس الحضور بقوة مثبتة ذلك أساسي في حكمه الترجيح للقياس. أي حكمه الترجيح للقياس وكونه موافق السنن عن بالقتل بالعلة أو غالب الظن. بقوة مثبتة ذلك أساسي أي حكمه الترجيح للقياس. هذا تراجيح في الأقيسة ما يترجعوا به قياس على قياس آخر. قال يتعارض قياسان ينظر إلى دليل حكم أصل كل منهما، فما كان دليل حكم أصله أقوى يرجحه على القياس الذي دليل حكمه أضعف بقوة المثبت. المثبت هو الدليل للأساسي، مثبت دليل قوة المثبت الأساسي اللي هو الأصل صاحب الأصل. والمراد هنا أي حكمه أي حكم الأصل، معناه المثبتة حكم الأصل هكذا يلحظ به حكم أصله. نعم، معناه أن يتعرض قياسان وكان دليل أصلي أحدهما أقوى من دليل أصلي الآخر ورجح بذلك. وكونه موافق السنن عن بالقتل بالعلة أو غالب الظن. كونه موافق السنن كذلك القياس الذي يوافق السنن يقدم على ما يخالفه. والمراد بموافقة السنن هنا أن يكون الفرع من جنس الأصل، يكون الفرع من جنس الأصل. كمثلا والله تعالى قيد في الوضوء الأيدي، قيدها في آية الوضوء وفي السرقة. السرقة قال سرقوا السرقة وأيديهما، وبيّنت السنة أن ذلك الكوع، قطع نفلا من الكوع. وبيّن في القرآن الوضوء بأنه إلى المرافق، أيديكم إلى المرافق، وأطلق التيمم سحب وجوهكم وأيديكم. إذن ليد محتمل للكوع محتمل للمرافق. إلحاقه بالوضوء أو لم يلحقه بالسرقة، لأنه الوضوء التيمم الوضوء من جنس واحد كلاهما عبادة طهارة، بينما السرقة جنس مستقل. إذن الحق الفرعي بما هو من جنسي أو لا بالحق ما ليس من جنسي. نعم، بالقطع بالعلة، بالقطع بالعلة كذلك يكال قياسا أحد ما علته مقطوع بها كما نصوصا مجمعا عليها إن قطعية أن هي العلة. هذا يقدم على القياس اللي علته ما هو النية فقط وغالب الظن. وكذلك إذا كانت العلتان مولتين إلا أن مولت في إحداهما أقوى صحيح، لأن الصحيح ترجح بغلبة الظن. نعم، وقوة المسلك والذي تقدم كذلك ما يرجح به أحد قياس على قياس قوة مسلكه، معناه أحد القياسين عدته ثابتة بمسلك النصي وبالإجماع يقدم على ما ثبت بالاستنباط كمسلك المناسبة أو الشبه أو كذا. علة ثابتة بالمناسبة تقدم على علة ثابتة بالشبه لأن مسلك المناسبة أقوى من مسلك الشبه. نعم، فلتقدم ما أصبح تركه عاما. قال إن قياس علته تترك أصله عاما لا تعود عليه بتخصيصي، تقدم على علة ترجع على أصلها بالتخصيص. وكما قدمنا قد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تخليه. يعني العلة يجوز أن تعود على أصلها بالتخصيص كيف لا مستم النساء. العلة في الحقيقة هي إدارة الشهوة، وهذا يقتضي تخصيصها بالنساء مع كل امرأتي يخرج من ذلك المحارم. هي هذه العلة تخصص أصلها التي استنبطت منه، على كل حال مقبولة، لكن تقدم عليها علة لم تخصص أصلها بل بقيت على عموم بقي على عموم هكذا، وتقدم ما أصلها تتركه معمما هكذا. وزاد انعكاس الاضطراد العلة المنعكسة المضطردة تقدم على المضطردة فقط. فهم ما كانت مضطردة منعكسة تقدم على المنعكسة فقط، على المضطردة فقط. نعم، وزاد الآخرين بلا والمضطردة تقدم على المنعكسة، المضطردة فقط تقدم على المنعكس ما غير التراجع. نعم، وعلة النص وما أصله وعلة المنصوصة مقدمة على المستنبط، وهذا لا وهذا تكريرها يغني عنه مسلك لأن النص من مساك العلة. نعم، وما أصلان لها كما المرة يجريا كذلك العلة التي يشهد لها أصول تقدم على ما لا يشهد لها إلا أصل واحد ما مثلا إلحاق الوضوء بالتيمم اشتراط النية، هاي أولا من إلحاق طهارة الخبث في عدم اشتراط النية، لأن اشتراط النية في الوضوء هذا يشتدل أصول كثير، يشتدل الصلاة والحج والصوم والزكاة، بينما عدم النية لا يشهد أصل غير طهارة الخبث، لا توجد عبادة أخرى لا تشترط في النية. نعم.